الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل إن شاء الله في هذا الدرس باب الإجارة وباب السبق بإذن الله. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وهي أي الإجارة عقد لازم من الطرفين، لأنها نوع من البيع، فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه. فإن آجره شيئا ومنعه، أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها بأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة، فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة، فلم يستحق شيئا. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام عقد الإجارة وما يترتب على لزوم هذا العقد. قال: وهي الإجارة عقد لازم من الطرفين، لأنها نوع من البيع، فليس لأحدهما فسخها. هذا إذا كان بعد انقضاء الخيار، والمقصود بالخيار خيار المجلس والشرط. قال: لغير عيب ونحوه. فإن وجد عيب في العين المؤجرة وكان هذا العيب لم يعلم به المستأجر، فإن له الفسخ بغير خلاف نعلمه. لماذا؟ لأنه عيب في المعقود عليه، فأثبت الخيار كالعيب في المبيع. وضابط هذا العيب أنه الذي تنقص به المنفعة، طيب، ماذا يترتب على كون إجارة عقدا لازما؟ يترتب على ذلك أن المؤجر إذا منع المستأجر من العين المؤجرة وكان هذا المنع كل المدة أو بعض المدة، فإنه لا شيء لي المؤجر من الأجرة. وأيضا نقول هذا من الآثار، أنه لا يستحق المؤجر شيء من الأجرة إذا كان قد منع العين المستأجرة المدة كلها أو بعضها. من الآثار أيضا أنه لا يجوز للمؤجر أن يتصرف في العين المؤجرة، فإذا وجد تصرف منه بعد الإجارة حال كون يد المستأجر على العين المؤجرة قبل انقضاء المدة، فهذا لا تنفسخ به الإجارة، لأنه تصرف غير صحيح. مثاله: لو سكن المالك الدار أو أجر الدار لغير المستأجر، فإن الإجارة لا تنفسخ، الإجارة الأولى لا تنفسخ. وفي هذه الحالة إذا سكن المؤجر الدار بعد أن أجرها، فإنه يكون على المستأجر جميع الأجرة وعلى المالك أجرة المثل. الآن نقول: تصرف المؤجر في العين المؤجرة بعد العقد ليس صحيحا، لأن العقد لازم. فإن أجر زيد عمرا هذا العقار ثم سكن زيد في هذا العقار بعد مدة، هل تنفسخ الإجارة؟ لا تنفسخ. وبناء عليه نقول: تثبت الأجرة على عمرو لزيد، وعلى زيد أن يدفع الأجرة لعمرو لأنه سكن في مدة. إذن يكون على المستأجر جميع الأجرة، وللمستأجر على المالك أجرة المثل لما سكن أو تصرف فيه بحسب المدة. قال: لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. هذا التعليل لكونه لا يستحق شيئا من الأجرة إذا لم يسلمه العين أو سلمه ثم حوله قبل تمام المدة. قالوا: كما لو استأجر شخصا ليحفر له 20 ذراعا فحفر بعض المقدار ولم يتم، أو استأجر شخصا ليحمل له متاعا إلى بلد معين فحمله بعض الطريق ثم لم يتم، فلا شيء له. وهنا نقول: كل موضع امتنع الأجير فيه من إتمام العمل فإنه لا أجرة له على ما عمل. كل موضع امتنع الأجير فيه من إتمام العمل فإنه لا أجرة له على ما عمل. لأن الأجير في هذه الحالة هو المؤجر، فيما إذا كانت الأجرة على عمل فإن الأجير العامل هذا هو المؤجر. فإذا لم يتم العمل فله حكم ما لو حول المؤجر المستأجر عن العين قبل انقضاء المدة، فهنا لا يستحق شيئا. هذا المذهب وهو من المفردات. والقول الثاني أنه إذا حوله قبل تقضي المدة فإن له من الأجرة بقسطها، له من الأجرة بقسطها. يعني صورة المسألة، أجر زيد عمرا عقارا لمدة عام ثم حوله بعد 6 أشهر، فإذا كان قد أجره ب100,000 على المذهب، على المذهب لا نقول على المذهب، إذا حوله ليس للأجير شيء، ليس له شيء. نعم، لماذا؟ لأنه قد منعه من العين، ولا يلزم المستأجر يدفع شيئا. على المذهب، على القول الثاني في المسألة، فإن له القسط، يعني له 50,000. نعم. وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها أي انقضاء مدة الإجارة فعليه جميع الأجرة، لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها، وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع. هذا الأثر الثاني من جهة المستأجر، أن المستأجر إذا كان قد تحول قبل انقضاء مدة الأجرة، قبل انقضاء مدة الإجارة، فإن عليه الأجرة كاملة، ولا يقال إن عليه القسط، لأن الإجارة عقد لازم فيترتب على هذا العقد مقتضاها، وهو استحقاق المؤجر لكامل الأجرة. قال وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع. وإذا كان قد تحول المستأجر عن العين المؤجرة قبل انقضائها فإن ملكه عن المنافع لا يزول، فإن ملكه عن المنافع لا يزول، كما لو اشترى شيئا ثم قبضه ثم تركه. وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كدابة وعبد ماتا، لأن المنفعة زالت بالكلية، وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط. يؤصل المؤلف رحمه الله كما تقدم أن الإجارة عقد لازم، والأصل فيها عدم الانفساخ بما تقدم، لكن هناك صورا يحصل فيها الانفساخ في عقد الأجرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله شيئا منها. من تلك الصور أن العين المؤجرة إذا تلفت فإن الإجارة تنفسخ، كما لو استأجر إنسان دابة بعينها ثم ماتت تلك الدابة. قال كدابة وعبد ماتا، لأن المنفعة زالت بالكلية. إذن انفسخ العقد الذي وقع على عين المؤجر، على عين المؤجر، كما لو تلف المبيع قبل قبضه. إذن هنا كما تقدم نفرق بين أن تقع الإجارة على عين المؤجرة أو أن تقع على عين موصوفة في الذمة، كما نفرق في عقد البيع بين بيع المعين وبين البيع بيع الموصوف في الذمة. فهنا إذا كان العقد وقع على بيع معين فهنا ينفسخ بالتلف، ينفسخ بالتلف إذا كان هذا قبل القبض طبعا. أما في الإجارة فإذا كان العقد على عين، عقد إجارة على عين مؤجرة ثم انفسخ ثم تلفت، فإن العقد ينفسخ ولو كان بعد الاستلام والقبض. وفي قبض العين لا نقول إنه قد قبض المنفعة، في قبض العين لا يقبض المنفعة، وإنما يقولون قبض العين له حكم قبض المنافع، وهذه مرت معنا في الدرس الماضي وستأتينا إشارة إليها. إذن هنا إذا كان قد استلم المستأجر العين المؤجرة ثم تلفت فإن العقد ينفسخ لعدم إمكان استيفاء المنفعة من هذه العين المؤجرة. أما إذا كان عقد إجارة وقع على عين موصوفة في الذمة، عفوا على موصوف في الذمة، ثم تلف هذا الذي قد استلمه، فإن على المؤجر أن يدفع بدله، عليه أن يدفع بدله. قال وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي وجب للماضي القسط. وهذا يفيدك أن مرادهم بالانفساخ أنه إذا كان هذا قبل القبض أو بعد القبض وقبل استيفاء شيء من المنفعة. إذن نقول تلف العين المؤجرة له 3 أحوال، إما أن يكون قبل قبض المستأجر العين المؤجرة فهنا تنفسخ بالأشكال، أو أن يكون بعد القبض وقبل مضي مدة لها أجرة، فهنا أيضا تنفسخ ولا شيء على المستأجر. الصورة الثالثة والحالة الثالثة أن يكون التلف بعد القبض وبعد مضي مدة لها أجرة، وهي التي بيّن المؤلف رحمه الله حكمها هنا، قال انفسخت فيما بقي، إذا لا تنفسخ فيما مضى تنفسخ فيما بقي. ويترتب عليه أنه يجب على المستأجر القسط من الماضي، من الأجرة المسمى أو أجرة المثل المسمى، لأننا نقول انفسخ فيما بقي، لو قلنا إنها قد انفسخت من أصلها فسنقول إن عليه القسط من أجرة المثل، لكنها هي انفسخت من حين التلف، من حين التلف لا من أصل العقد. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت المرتضع لتعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخلف بدلا، أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا، كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله. فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ في الباقي، لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت. هذا كلامه في المقنع، والذي في الإقناع والمنتهى وغيرهما أنها لا تبطل بموت راكب. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أمرين آخرين تنفسخ بهما عقد، ينفسخ بهما عقد الإجارة. الأمر الثاني موت المرتضع، قال لتعذر استيفاء المعقود عليه. لماذا تنفسخ إجارة موت المرتضع؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعليل ذلك، ثم بين أنه يتعذر استيفاء المعقود عليه. لماذا؟ لأن غير المعقود عليه وهو المرتضع لا يمكن أن يقوم مقام المرتضع. لماذا؟ لأن الأطفال يختلفون في الرضاع، ولهذا كما تقدم وجب تعيين المرتضع لاختلافهم في الرضاع كما مر معنا في الدرس الماضي. والدليل الثاني أن اللبن يختلف باختلاف المرتضعين، فقد تدر الظئر على أحد الولدين دون الآخر. الأمر الثالث الذي ذكر المؤلف رحمه الله مما تنفسخ به الإجارة موت الراكب، وقيد المؤلف رحمه الله هذا الحكم بقوله إن لم يخلف بدلا، ومفهومه أنه إذا كان قد خلف بدلا فإنها ماذا؟ لا تنفسخ، لأنه قال إن لم يخلف بدلا، وبين المؤلف رحمه الله مراده بقوله إن لم يخلف بدلا بقوله أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله. هذا تصوير للحالة التي لا يخلف فيها بدلا. أما إذا كان يخلف بدلا وهناك من يقوم مقامه فهذا يدل على أنها لا تنفسخ، لا تنفسخ. لماذا؟ لأن الاستيفاء حينئذ لا يتعذر لوجود من يقوم مقام المستأجر وهو الراكب. طيب، هذا القول الأول في المذهب. قال فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ في الباقي، لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت. هذا القول الأول، وهذا الدليل الأول على هذا القول. والدليل الثاني قالوا لأن بقاء العقد في هذه الحالة ضرر، فيه ضرر في حق المستأجر والمؤجر، لأن المستأجر يجب عليه أن يدفع الأجرة من غير أن ينتفع، والمؤجر يمتنع عليه التصرف في المال مع ظهور امتناع الكراء عليه أو الأجرة عليه. هذا القول الأول. قال هذا كلامه في المقنع، والذي في الإقناع والمنتهى وغيرهما أنها لا تبطل بموت الراكب. هذا القول الثاني وهو المذهب، أنها لا تبطل بموت الراكب مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن المعقود عليه في هذه المسألة إنما هو منفعة الدابة دون الراكب، الراكب لم يعقد عليه، لأنه قد تقدم أن من استأجر الدابة فله أن يركبها وله أن يركب من يماثله، وإنما ذكر الراكب لتقدر به المنفعة، كما لو استأجر دابة ليحمل عليها شيئا معينا فذكر وزنه كما تقدم. فإذا كان هذا الذي قد ذكر أنه سيحمل، أنه الذي قد ذكر وزنه من المحمول، إذا كان قد تلف فإن الإجارة لا تنفسخ، لأن له أن يحمل شيئا آخر بنفس الوزن كما تقدم. وتنفسخ أيضا بانقلاع ضرس، بانقلاع ضرس اكتري لقلعه أو برئه ليتعذر استيفاء المعقود عليه، فإن لم يبرأ أو امتنع المستأجر من قلعه لم يجبر. ونحوه، أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ. يذكر المؤلف رحمه الله أمر الرابع مما تنفسخ به الإجارة، وهو انقلاع الضرس أو برء الضرس. قال بانقلاع ضرس أو برؤه. انقلاع الضرس فيما إذا كان قد اكتري، أي استؤجر الطبيب ونحوه لقلع هذا الضرس، أو كان قد برئ هذا الضرس. وتعليل ذلك قال لتعذر استيفاء المعقود عليه، كما لو كان قد تعذر استيفاء المعقود عليه بالموت. هنا قالوا يتعذر قلع الضرس بالانقلاع لأنه أمر حسي، لن يتمكن من قلع الضرس إذا كان قد قلع. أما إذا كان قد برئ فإنه يتعذر قلع الضرس حينها لأمر شرعي، لأنه لا يجوز أن يقلع الضرس إلا لعارض من ألم، فإذا زال العارض فإنه يتعذر قلعه شرعا. قال فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر. صورتها إذا كان الطبيب قد استؤجر لقلع الضرس، ثم كان الضرس لم يقلع ولم يبرأ ولم يبرأ، لكن المستأجر أراد عدم القلع مع إقراره طبعا بالأجرة، يعني ليس المراد أنه لا تلزمه الأجرة، تلزمه الأجرة، لكن هذا الطبيب يريد أن يبرئ ذمته، وقال لا بد من القلع مع أخذ الأجرة، فهنا لا يجبر المستأجر على القلع، وليس المراد أنه لا أجرة عليه، وإنما عليه الأجرة، يعني لا ينفسخ العقد، لكن المستأجر لا يجبر على استيفاء ما وقع العقد عليه. قال ونحوه، أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك استئجار طبيب ليداويه فبرئ كما تقدم. ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه للزومها، ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل ضياع نفقة المستأجر للحج ونحوه كاحتراق متاع من اكترى دكانا لبيعه. يذكر مالف رحمه الله هنا في جملة معترضة أشياء لا تنفسخ بها الإجارة، ثم سيواصل ذكر صور تنفسخ بها الإجارة. من أشياء التي تنفسخ بها الإجارة موت المتعاقدين أو أحدهما إذا كان قد سلم المعقود عليه، وذكرت عليه ذلك لأن الإجارة عقد لازم. الأمر الثاني الذي لا تنفسخ به الإجارة أيضا لو ضاعت نفقة المستأجر للحج ونحوه، فهنا لا تنفسخ الإجارة. قال كاحتراق متاع من اكترى دكانا لبيعه، الضمير في بيعه يعود على المتاع، يعني المعنى أنه إذا كان قد استأجر دكانا لأجل أن يبيع فيه متاعا ثم احترق هذا المتاع، فلن يتمكن من دفع الأجرة، فهل تنفسخ الإجارة؟ قال المؤلف رحمه الله لا تنفسخ. لماذا؟ لأن هذا عقد لا يجوز فسخه لغير عذر، فلا يجوز أيضا لعذر في غير المعقود عليه، وإنما تقدم أنها تنفسخ إذا كان عذر في المعقود عليه، كما لو تلفت العين المؤجرة كما يقال في البيع. وأيضا لو جاز فسخ عقد الإجارة لعذر من المستأجر لجاز أيضا عند وجود عذر من المؤجر، تسوية بين المتعاقدين ودفعا للضرر عن كل واحد منهما، ولا يجوز هناك فلا يجوز هنا. وإن اكترى دارا فانهدمت أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي من المدة، لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف. وإن أجره أرضا بلا ماء صح، وكذا إن أطلق مع علمه بحالها، وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار صح كالعلم. يواصل من فرح الله ذكر صور تنفسخ بها الإجارة، وذكر هنا أن من أفراد تلف العين المؤجرة أنها إذا كانت الإجارة وقعت على دار فانهدمت، أو إذا كانت إجارة وقعت على أرض لزرع فانقطع الماء. قوله أرض لزرع قيد يفيد أن الإجارة إذا كانت وقعت على أرض لا لزرع فإنها لا تنفسخ بانقطاع الماء. قال أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي من المدة، لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف. إذن هذه الصورة تلحق بالتلف، يعني لها حكم تلف العين المؤجرة. وأيضا يقال لو انهدم بعض الدار فإنه ينفسخ من العقد في من هدم، ينفسخ من العقد في من هدم، ويسقط عن المستأجر قسطه من الأجرة. صورتها أجر زيد عمرا عقارا لمدة عام بمئة ألف، ثم بعد ستة أشهر انهدم نصف العقار، انهدم نصف العقار، فماذا يترتب على ذلك؟ أحسنت، تسقط نصف الأجرة في الباقي، وبناء عليه نقول الأجرة مئة ألف على كل العقار لمدة عام، فما تقدم هذا ثابت كله لي المؤجر وهو خمسون ألفا، والباقي خمسون ألفا له منها خمسة وعشرون وتنفسخ في خمس وعشرين. طيب هل يعني هذا أن المستأجر عليه أن يواصل عقد الإجارة هو ملزم أو له أن يفسخ؟ قالوا له أن يفسخ المستأجر في هذه الحالة، إذا انفسخ بعض، إذا انهدم بعض الدار له أن يفسخ وله الخيار. لماذا؟ لتفريق الصفقة عليه، كما تقدم في تفريق الصفقة في البيع هنا أيضا فرقت الصفقة في الإجارة. طيب له أن يفسخ، فإذا فسخ يكون عليه ماذا؟ عليه خمسون ألفا، والخمسون ألف أخرى، الخمسون ألفا الأخرى لا تلزمه. فإن اختار إمضاء العقد فإنه يكون عليه القسط من الأجرة فيما بقي، وهي بناء على المثال السابق خمسة وعشرون ألفا، لأن خمسين ألفا مقابل ستة أشهر لكل العقار وانهدم نصفه، فيكون عليه نصف الخمسين وهو خمسة وعشرون. إذن تقسط الأجرة على من هدم وعلى ما بقي، ويلزمه قسط الباقي. يفرع المؤلف رحمه الله على مسألة إجارة الأرض للزرع أنه إذا أجره أرضا بلا ماء، أجره أرضا بلا ماء، فإن الإجارة صحيحة. لماذا؟ لأنه يتمكن من الانتفاع بالأرض بالنزول فيها ووضع رحله وجمع الحطب فيها، وله أن يزرعها رجاء الماء. إذن لا يشترط في إجارة الأرض أن تكون للزراعة، فقد تكون الإجارة لغير الزراعة، ولا يلزم أيضا وجود الماء في الأرض المؤجرة. فرع آخر قال: وكذا إن أطلق مع علمه بحالها. إن أطلق ما المراد؟ أحسنت، أطلق يعني بأن أجره أرضا ولم يقل له إن فيها ماء، ولم يقل له لا ماء فيها. إذن إذا أجره أرضا بلا ماء في الصورة السابقة بأن ذكر هذا في العقد، أما إن أطلق فلم يذكر في العقد، قال مع علمه بحالها. التقدير في الحكم أن الإجارة صحيحة، أن العقد صحيح، لأنه قال وكذا. تمام. إذن في هذا الفرع إذا كان قد أجره أرضا وأطلق فلم يذكر إن بها ماء أو ليس بها ماء، وكان المستأجر عالما بحالها، فإن العقد صحيح، فإن العقد صحيح. لماذا؟ لأنهما قد دخل في العقد على أنها لا ماء لها، فأشبه ما لو شرطاه، يعني لا يلزم أن يذكر هذا في العقد. قوله رحمه الله مع علمه بحالها، مفهومه أنه إن لم يعلم المستأجر بحالها، يعني إن لم يعلم عدم مائها، أو ظن المستأجر أنه يمكن له أن يحصل ماء بوجه من الوجوه، فما الحكم؟ لا، هو قال صح، فالمفهوم أنها لا تصح. نعم لا تصح. إذن إذا كان المستأجر لم يعلم بعدم مائها، أو ظن أنه يمكنه أن يحصل ماء بوجه من الوجوه، فإن العقد لا يصح. لماذا؟ لأنه ربما دخل في العقد بناء على أن المالك يحصل لها ماء، أو أنه يكتريها، وأنه يكتريها لزراعة ماء تعذرها. إذن هذا نستفيد من مفهوم قوله مع علمه بحالها. الفرع التالي قال: وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار. يعني إذا كان المستأجر قد علم وجود الماء بالأمطار ونحوها، علم يقينا يعني، أو ظن وجوده بالأمطار أو زيادة النهر، فإن العقد حينها صحيح. لماذا؟ لأن حصول هذا معتاد والظاهر وجوده. قال كالعلم، يعني كما لو كان عالما بذلك. إذن واضح التفريع في هذه المسألة؟ أبا حاتم واضح؟ أين الذي لم يتضح؟ السابقة. طيب عندنا صور، الصورة الأولى إذا أجره أرضا بلا ماء ذكر أن لا ماء فيها، فهنا يصح العقد. الصورة الثانية إذا كان قد أجره وأطلق فلم يذكر، هنا يصح بشرط أن يكون المستأجر عالما بحالها. الصورة الرابعة إذا كان المستأجر جاهلا بحالها، جاهلا بحالها ولم يظن وجود الأمطار، فهنا لا يصح العقد. الصورة الرابعة إذا كان عالما بوجود الماء أو ظانا وجود الماء فهنا يصح. وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة مثل. يذكر المؤلف رحمه الله حكم غصب العين المؤجرة. هنا عندنا أيضا تقسيم شدري لأجل تصور المسألة. إذا غصبت العين المؤجرة فلا تخلو إما أن تكون الإجارة لعمل أو لمدة. الآن الإجارة وقعت على عين، لكن هذه الإجارة التي على عين كانت لعمل أو لمدة؟ إن كانت لعمل فلا تخلو إما أن تكون الإجارة على عين موصوفة في الذمة أو على عين معينة. إذا مدة أو عمل، والعمل ينقسم إلى عين موصوفة في الذمة أو على عين معينة. يترتب على هذا إن كانت الإجارة على عين موصوفة في الذمة وغصبت فإنه يلزمه بدلها كما تقدم. فإذا كان قد تعذر عليه البدل فللمستأجر الفسخ. الحالة الثانية إذا كانت الإجارة على عين معينة فإن المستأجر يخير بين الفسخ والصبر إلى أن يقدر على العين المغصوبة فيستوفي منها. يعني كانت الإجارة لعمل في على عين معينة، ماشي. الحالة الثالثة إذا كانت الإجارة إلى مدة فهنا يخير المستأجر بين الفسخ وبين الإمضاء وأخذ أجرة المثل من الغاصب. وبناء عليه فإن الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا في الروض ينطبق على أي الصور الثلاثة؟ الصورة الثالثة، ينطبق على الصورة الثالثة. إذن نقيد هذا الحكم بما إذا كانت الإجارة إلى مدة. أما إذا كانت على عين موصوفة في الذمة فهنا لا يخير وإنما على المؤجر البدل، ويكون للمستأجر الفسخ إن تعذر على المؤجر البدل. وأيضا نقول إن كانت على عين معينة فإنه لا يخير، فإنه يخير بين الفسخ والصبر، لكنه لا يقال إن له أن يطالب الغاصب بأجرة المثل في هذه الحالة، في حالة إذا كانت على عين معينة. فيخير إما أن يفسخ أو أن يصبر إلى أن يقدر على العين المغصوبة فيستوفي منها. قال وإن غصبت المؤجرة، يعني نضيف قيدا هنا ونقول لمدة إلى مدة، نقول المعينة لمدة، لابد نضيف القيدين المعينة لمدة. خير المستأجر بين الفسخ، يخير بين الفسخ، وإن فسخ فله الرجوع بالمسمى فيما بقي من المدة. إذا كان قد فسخ بعد 6 أشهر فيرجع بنصف الأجرة إذا كانت إجارته وقعت لمدة سنة. قال وعليه أجرة ما مضى. إذن هذا الخيار الأول، أن يفسخ ويرجع بالمسمى في بقية من المدة ويكون عليه أجرة ما سبق. والخيار الثاني قال وبين الإمضاء، إذا اختار الإمضاء فيكون عليه أجرة المسمى تاما، عليه الأجرة المسمى تامة إذا اختار الإمضاء. قال مطالبة الغاصب بأجرة المثل. لماذا يخير المستأجر في هذه الحالة أصلا؟ لماذا يخير؟ يخير لأن في عدم ثبوت الخيار تأخيرا لحقه، لأنه سينتظر متى ترجع العين من الغاصب، ولأن تعذر الانتفاع بهذا إنما كان من غير جهته كالعيب في المعقود عليه. يعني هذا الغصب في هذه العين المؤجرة كالعيب في العين المؤجرة. فإذا يملك المستأجر الخيار كما لو وجد في المبيع عيب. طيب لماذا لا نقول إنها تنفسخ بمجرد الغصب؟ لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا بل فات إلى بدل، أشبه ما لو أتلف الثمرة المعيبة آدمي قبل قبضها. يعني يمكن أن نمضي العقد ويكون على الغاصب أجرة المثل، فهذا تعين ولم نصل إلى الفسخ أو لم نصل إلى انفساخ العقد بمجرد الغصب. نعم. ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله ما لم تشترط فيه مباشرته، أو يختلف فيه القصد كالنسخ، فيتخير المستأجر بين الصبر والفسخ. أحسنت. إذا كانت الإجارة كانت لعمل في الذمة كخياطة قميص أو بناء حائط، قوله لعمل شيء يعني في الذمة، فمرض، مرض هنا المستأجر أو المؤجر؟ المؤجر، الأجير هو هو العامل. فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله، لماذا؟ لأن هذا حق قد وجب في ذمة الأجير، فوجب على الأجير إيفاؤه كالمسلم فيه الذي يجب على المسلم إليه بذله في عقد السلم. هل يلزم المستأجر أن ينتظره إلى أن يبرأ؟ هل يلزم إنظاره؟ لا يلزم المستأجر إنظاره، لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل، وفي التأخير إضرار بالمستأجر. هذا إذا كانت الإجارة في الذمة. أما إذا كانت الإجارة على عين الأجير في مدة أو في غير مدة، فمرض، فإنه لا يقيم غيره مقامه. واضح؟ إذا نفرق بين أن تكون في الذمة وبين أن تكون على عمله بعينه. هذا خالد. طيب، لماذا؟ لأن عمل غيره فيما إذا كانت الإجارة وقعت على عمله بعينه، عمل غيره في هذه الحالة ليس بمعقود عليه، فأشبه ما لو اشترى معينا، فإنه لا يجوز للبائع أن يدفع إليه غير المبيع المعين ولا أن يبدله له، بخلاف ما لو وقع العقد في الذمة فإنه يجوز إبدال المعيب ولا ينفسخ العقد بتلف ما تسلمه. واضح؟ إذا نربط هذه المسألة أيضا بمسألة البيع، أنها إذا وقعت على، إذا وقع البيع على موصوف في الذمة فله أن يبدله، وأيضا لا تنفسخ بوجود العيب في المبيع. طيب، قال أقيم مقامه من ماله من يعمله ما لم تشترط فيه مباشرته أو يختلف فيه القصد. هذا قيد يقيد فيه الحكم السابق، أنه إذا كان العقد قد اشتمل على شرط أن يباشر الأجير العمل، وهو ما دل عليه قيد أن يكون تكون إجارته على معين. قال أو يختلف فيه القصد، أيضا لو كان لم يذكر هذا لكن اختلف القصد بالإجارة كالنسخ، فيخير المستأجر بين الصبر والفسخ. وفي هذه الحالة يخير المستأجر بين الصبر والفسخ، ولا يلزم الأجير أن يقيم غيره مقامه. لماذا؟ لأن العقد وقع على معين أو وقع على ما يختلف فيه القصد. طيب، قال يخير المستأجر بين الصبر والفسخ، ما الحكم فيما إذا كان الأجير قد أقام غيره مقامه؟ فهل يلزم المستأجر قبول ذلك؟ لا يلزم المستأجر قبول ذلك إن بذله الأجير، لأن العوض لا يحصل من غير الناسخ كحصوله منه، فيما إذا وقع على معين أو كان يختلف في القصد كالنسخ، ثم مرض الأجير وأقام الأجير غيره مقامه، فهل يلزم المستأجر أن يقبل هذا أو له أن يفسخ؟ له أن يفسخ، لأنه وقع على معين أو وقع على ما يختلف فيه القصد. وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجر، فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، وعليه أجرة ما مضى لاستيفائه المنفعة فيه، وله الإمضاء مجانا والخيار على التراخي. الآن يذكر مؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا وجد عيب في العين المؤجرة، وهو فرع عن خيار العيب في البيع. قال وإن وجد المستأجر العين معيبة، قوله العين هذا قيد يفيد أن هذا الحكم فيما إذا وقعت الإجارة على معين، على معينة، على عين معينة. إذن إذا كان العقد تعلق بعينها فالحكم ما ذكر. أما إذا كانت الإجارة موصوفة في الذمة فإن العقد لا ينفسخ، لا ينفسخ، والمؤجر ماذا عليه؟ الإبدال، وعلى المؤجر الإبدال كالمسلم فيه إذا وجده المسلم معيبا أو على غير صفته، فإن على المسلم إليه الإبدال. تمام؟ إذا عجز عن الإبدال أو امتنع من الإبدال ولم يتمكن من إجباره فإن للمستأجر الفسخ. إذا عجز المؤجر عن الإبدال أو امتنع من الإجباري، امتنع من الإبدال ولم يتمكن المستأجر من إجباره على الإبدال، فإن للمستأجر فسخ حينها، فإن المستأجر فسخ حينها. قال فله الفسخ. لماذا له الفسخ؟ لأنه عيب في المعقود عليه، فيثبت به الخيار كالعيب في بيوع الأعيان. قال إن لم يزل بلا ضرر يلحقه. الضمير في يلحقه يعود على من؟ أحسنت، المستأجر. يعني إذا بادر المؤجر إلى إزالة هذا العيب من غير ضرر يلحق المستأجر، فهنا ما الحكم؟ ليس له الفسخ، فالعقد لازم، فلا يزال العقد لازما. إذن إذا بادر المؤجر إلى إزالة هذا العيب من غير ضرر يلحق المستأجر فلا فسخ للمستأجر، كإصلاح تشعيث الدار، فهنا لا خيار للمستأجر لعدم الضرر. قال وعليه أجرة ما مضى لاستيفاء المنفعة فيه، لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا بالاستيفاء، فما مضى قد وجد فيه الاستيفاء، وما سيأتي لم يستوفى، فلا يلزمه أن يدفع أجرته. قال وله الإمضاء مجانا إذا كان المستأجر قد رضي بالمقام ولم يفسخ، فهل تلزمه جميع الأجرة أو بقسطها؟ تلزمه جميع الأجرة، يعني هل له الأرش على فوات شيء من صفات العين المؤجرة؟ يعني هل نقول بالتخير بين الإمساك مع الأرش أو الفسخ أو الفسخ كما كنا نقول في خيار العين في البيع؟ لا نقول كذا. هنا أي نعم، هنا قالوا يخير بين الفسخ وبين الإمضاء مجانا ولا أرش له على وجود العيب في العين المؤجرة. إذا رضي المستأجر بالمقام ولم يفسخ فإن عليه جميع الأجرة ولا ينقص من الأجرة بقدر ما يقابل وجود العيب في العين المؤجرة. لماذا؟ لأن المستأجر قد رضي بالمؤجر ناقصا، أشبه ما لو رضي بالمبيع معيبا. ماشي، هذا المذهب. لا، قالوا هنا إذا لماذا؟ لانهدام الدار قالوا تلف العين المؤجرة، تلف العين المؤجرة، وإنما هنا ليس تلفا، وإنما وجود عيب ينقص الثمن. أحسنت، هذا الذي تذكره هو القول الثاني في المسألة، هو الذي كنت أذكر. القول الثاني في المسألة أن المستأجر يملك الإمساك مع الأرش، يملك الإمساك مع الأرش، وهذا تخريج عند ابن قدامة رحمه الله، وقال في المحرر وتبعه في الفروع، وهو قياس المذهب. إذا عقل الثاني له الفسخ أو الإمساك مع الأرش. قالوا الخيار على التراخي كما تقدم في خيار العيب في البيع. ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به وللمشتري الفسخ إن لم يعلم. هذه مسألة، وهي ورود عقد البيع على عين مؤجرة، ويذكر الفقهاء رحمه الله هذه المسألة لما فيها من تداخل، لأن مالك العين إذا أجر العين لم يعد مالك للمنافع، هو قبل أن يؤجر، لما كان مالكا للعين قبل أن يؤجرها فهو مالك للعين والمنفعة، فإذا أجر العين فيكون مالك للعين دون المنفعة، فهل له أن يبيع هذه العين مع كونه لا يملك منافعها؟ هذه المسألة. قالوا يجوز بيع العين المؤجرة سواء كانت الإجارة مدة لا تلي العقد ثم بيعت قبلها أو كانت أثناء المدة، وسواء أيضا باع المؤجر العين المؤجرة للمستأجر أو باعها لغيره، لأن من الفقهاء من قال إنه يصح أن يبيع للمستأجر لأنه هو مالك المنافع دون غيره، لأنهم يبحثون مسألة القدرة على التسليم، لأنه إذا باع العين للمستأجر فإنه يتمكن من تسليم المنافع، لأن المنافع عند المستأجر بخلاف ما إذا باعها لغير المستأجر. لكن على المذهب لا فرق بين أن يبيعها للمستأجر أو لغيره. لماذا؟ لأن الإجارة عقد على المنافع، الإجارة عقد على المنافع، فورود عقد الإجارة على هذه العين لا يمنع من صحة بيع هذه العين، كما لو زوج الأمة ثم باعها، كما لو زوج الأمة ثم باعها. فورود التزويج الذي ينقص من منافع الأمة ليس مانعا من بيعها، فكذلك هنا ورود عقد إجارة في العين الذي ينقص منافعها ليس مانعا من بيعها. قال ولا تنفسخ الإجارة به، لأن عقد الإجارة سابق على عقد البيع، ولا يوجب العقد اللاحق فسخ العقد السابق، لا يوجب العقد اللاحق فسخ العقد السابق، كما لو زوج أمته ثم باعها. طيب إذا ثبت هذا فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة، مسلوب المنفعة، واضح؟ الآن زيد مالك لعقار أجره لعمر لمدة سنة، ثم باع زيد العقار على بكر، فبكر ملك العقار لكن المنفعة مسلوبة مملوكة لنستأجر وهو عمر إلى حين انقضاء الإجارة، ولا يستحق تسليم العين إلا حينئذ، يعني لا يتمكن من استلام المشتري، لا يتمكن من استلام العين وهو بكر في المثال السابق إلا بعد انقضاء عقد الإجارة الذي كان بين زيد وعمر، ماشي؟ لماذا؟ لأن تسليم العين إنما يراد الاستيفاء نفعها، وإنما يستحق نفعها إذا انقضت الإجارة، يعني لابد أن ينقضي العقد بين زيد وعمر. فهو كمن اشترى عينا من مكان، كمن اشترى عينا في مكان بعيد، لا يستحق التسليم إلا بعد مضي مدة نتمكن معها من إحضار المبيع، وكالمسلم إلى وقت لا يستحق تسليم المسلم فيه إلا في وقته، كبيع المسلم لا يستحق المسلم قبض المسلم فيه إلا عند حلول الأجل. قال والمشتري فسخ إن لم يعلم. في المثال السابق لو كان بكر لا يعلم أن زيدا قد أجر العقارة لعمر فإن له أن يفسخ، فهو مخير بين الفسخ وبين إمضاء البيع بكل الثمن. إذن نقول يخير بين الفسخ وبين أن يمضي البيع بكل الثمن، وليس له أن ينقص من الثمن مقابل أن العين مؤجرة. لماذا يملك الفسخ؟ لأن كون العين مؤجرة، كون العين مؤجرة هذا عيب ونقص في العين، وقد يكون منفعة، وقد يكون منفعة باختلاف الأحوال. ولا يضمن أجير خاص وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة، ولا يستنيب ما جنت يده خطأ لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل وإن تعدى أو فرط ضمن. أحسنت. يشرع المؤلف رحمه الله في ذكر مسائل الضمان التي تكون على الأجير، والأجير على نوعين، إما أن يكون أجيرا خاصا أو أن يكون أجيرا مشتركا، وذكر المؤلف رحمه الله تعريف الأجير الخاص، فسيذكر رحمه الله تعريف الأجير المشترك. قال في تعريف الأجير الخاص وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، كمن استأجر لخدمة أو خياطة أو رعاية شهرا أو سنة. قال سوى فعل الخمس بسننها في أوقات وصلاة جمعة وعيد، أزمنة هذه الأشياء لا تدخل في العقد، هي مستثنات بدلالة الشرع، هي مستثنات شرعا وإن لم تذكر في العقد، يعني المستأجر قد ملك وقت المؤجر كله إلا ما استثني شرعا وهو هذه الأمور. ذكر المؤلف رحمه الله سبب تسميته خاصا لأن المستأجر قد اختص بنفعه تلك المدة ولا يستنيب المؤجر غيره في هذه المدة. قال ما جنت يده خطأ، قوله خطأ قيد يفيد أنه إذا كان هذا ليس على سبيل الخطأ وإنما بتعد أو تفريط فإنه يضمن، وسيأتينا من كلامه. قال لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل، يعني قياسا على الوكيل. الدليل الثاني قالوا لأن عمل الأجير غير مضمون عليه، العمل غير مضمون، فلا يضمن ما تلف بالعمل كالقصاص وقطع يد السارق. قال وإن تعدى أو فرط ضمن، لأنه إذا كان قد تلف بتعديه فإنه يضمن كغيري الأجير، لأن كل من تعدى أو فرط في شيء فإنه يضمنه. يذكر مالك رحمه الله صورة تشابه الأجيرة الخاص في عدم الضمان. ولا يضمن أيضا حجام وطبيب وبيطار وختان لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، أي معرفتهم صنعتهم، لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته، ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم. أحسنت. يذكر مالك رحمه الله أن الحجام والطبيب ونحوهما إذا كانوا قد عرف حذقهم ولم تجني أيديهم فإنهم لا يضمنون. فإذا نقول هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لا يضمنون بشرطين. الشرط الأول أن يكونوا حاذقين في الصناعة، الشرط الثاني ألا تجني أيديهم فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع. إذن بهذين الشرطين لا يضمنون. وسيذكر مالك رحمه الله الحكم فيما إذا اختل أحد الشرطين. قال لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته، قالوا كقطع الإمام اليد السارق، لأنهم يقولون ما ترتب على المأذون غير مضمون، ما ترتب على المأذون غير مضمون. وهنا لا فرق بين أن يكون هؤلاء أجراء خاصين أو مشتركين، لا فرق. لذا قال ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم. فإن لم يكن لهم حذق في صنعة ضمنوا، لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذن. وكذا لو كان حاذقا وجنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة أو بآلة كالة، أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ. ولا يضمن أيضا راع لم يتعد، لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع، فإن تعدى أو فرط ضمن. أحسنت. يذكر مالك رحمه الله الحكم فيما إذا اختل الشرط الأول. فإذا لم يكن لهم حذق في الصنعة فإنهم يضمنون. لماذا؟ لأنه لا يجوز لهم هذا الفعل، لأنه إذا قطع مع عدم حذقه فإن القطع يكون عليه محرما، يكون آثما بهذا القطع، فيضمن السراية كما لو قطع ابتداء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما تطبب بغير علم فهو ضامن، رواه أبو داود. هذا الحكم فيما إذا اختل الشرط الأول. إذا اختل الشرط الثاني قال وكذا لو كان حاذقا وجنت يده. إذا جنت يده ولو كانت هذه الجناية خطأ، ليس المراد بالجناية التعمد، وإنما المقصود أنه قد فعل فعلا ترتب عليه التلف. قال بإن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة أو بآلة كالة، أو تجاوز بقطع السلعة موضعها، أو كان قد قطع في وقت لا يصلح القطع فيه وأشبه هذا، هنا يضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ. العمد والخطأ يؤثر في الحكم التكليفي من حيث الإثم وعدمه، أما من حيث الضمان فهنا يضمن مطلقا، مثل إتلاف المال كما لو أتلف مالا. إذن هو إذا كانت قد جنت يده فيكون قد فعل محرما فيضمن سرايته كالقطع ابتداء. قال رحمه الله ولا يضمن أيضا راع لم يتعدى. أيضا الراعي إذا كان قد استؤجر على الرعي ثم تلفت بهيمة أو أكثر فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه مؤتمن، لأن يده على هذه البهائم يد أمانة. قال لأنه مؤتمن على حفظ كالمودع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لا خلاف في هذه المسألة. الدليل الثالث أنه قد قبض العين بحكم الإجارة فلا يضمنها من غير تعد كالعين المستأجرة، كما نقول إن المستأجر لا يضمن العين المؤجرة لأن يده يد أمانة، فكذلك هو أن الراعي لا يضمن البهيمة لأن يده يد أمانة. إذن هذه الأدلة الثلاثة نستفيد من هذا الحكم أنه يصح استئجار الراعي، وهذا بلا خلاف، وقد أجر موسى عليه السلام نفسه لرعاية الغنم. وأيضا إذا كان قد وجد من الراعي تعد أو تفريط فإنه يضمن، وهذا أيضا بلا خلاف. نعم. ويضمن الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه كالحائك والقصار والصباغ والجمال وكل منهم ضامن ما تلف بفعله كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله روي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنهم لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به بخلاف الخاص والمتولد من المضمون مضمون وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر أو كان المستأجر على المتاع أو لا. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله النوع الثاني من الأجراء وهو الأجير المشترك وذكر المؤلف رحمه الله المراد بالأجير المشترك ثم ذكر رحمه الله لماذا سمي مشتركا قال إنه يتقبل أعمال لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه فوقته ليس ملكا خاصا لي المستأجر بخلاف الأجير الخاص قال فكل منهم ضامن ما تلف بفعله إذن الأجير المشترك يضمن ما جنت يده قوله بفعله يعني بيده كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله وقولهم بفعله يفيدك أنه لا يضمن العين إذا كانت قد تلفت ولم يكن هذا بفعله بدون تعدي أو تفريط كما سيذكر المؤلف رحمه الله بعد قليل قال كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله روية عن عمر وعلي عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال لا يصلح الناس إلا على ذلك هذا الدليل الأول أنه مروي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنهم أجمعين الدليل الثاني قال لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به تلاحظ في هذا التعليل أن التعليل منصب لعمله وليس النظر في التعليل هنا إلى العين لأن العين ليست مضمونة عليه لأن يده على العين يد أمانة يعني لو دفع المستأجر للخياط قماشا ليخيط له ثوبا فتلف هذا القماش بدون تعدي أو تفريط من بدون فعله فإنه لا يضمن أما إذا كان قد تلف بفعله أثناء الخياطة هذا المقصود فإنه يضمن لماذا؟ قالوا لأن العمل وهو الخياطة هو مضمون على الأجير لو صرف وقتا طويلا فإنه مضمون عليه يعني هو عليه أن يؤدي هذا العمل سواء استغرق وقتا طويلا أو وقتا يسيرا فالعمل مضمون عليه لماذا؟ لأنه لا يستحق العوض إلا بالعمل قال وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله إذن انصب الحديث إلى العين قالوا أن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به لا يقول إنه لا يضمن لم يقل إنه سيضمن الثوب هنا لن يضمن الثوب إذا كان قد تلف في حرزه لن يضمن الثوب لكنه ماذا؟ ليس له أجرة مما يدل على أن عمله مضمون عليه لأنه لو لم يكن مضمونا عليه لو كان مضمونا على المستأجر كان له أجرة فيما إذا تلف إذا نتحدث عن منفعة الأجير أنها مضمونة عليه ولما كانت مضمونة عليه فإنه لا أجرة له ويضمن ويترتب على هذا يعني هذا التقعيد يبنون عليه في المذهب أنه يضمن ما تلف بفعله لما كان فعله مضمونا عليه فما ترتب على المضمون عليه مضمون هذا مقصودهم واضح؟ طيب هذا المذهب إذن قوله ولم يكن له أجرة فيما عمل به في هذه الحالة يكون ذهب عمله من ضمانه فلا يطالب المستأجر بأجرة العمل بخلاف الأجير الخاص لأن عمله ليس مضمونا عليه وإنما مضمون على المستأجر لأن المستأجر مالك وقته بغض النظر انتهى من الخياطة أو لم ينتهي فسيدفع له أجرة هذا الوقت بخلاف الأجير الخاص فإنه إذا أمكن الأجير الخاص المستأجر من استعماله فإن الأجير الخاص يستحق العوض بمضي المدة وإن لم يعمل فعمله ليس مضمونا عليه. وما عمل فيه الأجير الخاص ما عمل فيه من شيء فتلف من حرزه لم يسقط أجره بتلفه. إذن الأجير الخاص لا يسقط أجره فيما إذا وجد التلف بخلاف الأجير المشترك، تمام؟ لذا قال المؤلف رحمه الله بخلاف الخاص. ثم يوضح هذا التعليل بقوله والمتولد من المضمون مضمون. المتولد من المضمون مضمون، يعني المضمون الأول وهو عمله مضمون عليه، تولد عنه التلف بفعله فهو مضمون عليه أيضا. قال وسواء عمل في بيتي أو بيتي المستأجر أو كان المستأجر عن متاعي أو لا. ذكر هذين الأمرين لأن من الفقهاء من نازع في كلتا الصورتين، يعني منهم من قيد هذا الحكم بما إذا كان في بيتي الأجير، ومنهم من قيد هذا الحكم بما إذا لم يكن المستأجر على بما إذا لم يكن المستأجر على المتاع. ماشي. إذن هنا يضمن ما تلف بفعله لأن وجوب الضمان عليه لجناية يده، فلا فرق بين حضور المالك وغيبته كالعدوان إذا قالوا أو كان مستأجر عن متاع أو لا، لا يختلف الحكم. ماشي لهنا. هذا القول الأول. القول الثاني في المسألة أنه لا يضمن مطلقا ما لم يتعدى أو يفرط. إذا القول الثاني في المسألة أن الأجير المشترك كالأجير الخاص فهو لا يضمن مطلقا ما لم يتعدى أو يفرط. ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله لأن العين في يده أمانة كالمودع، ولا أجرة له فيما عمل فيه لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه سواء كان في بيت المستأجر أو غيره بناء كان أو غيره. وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب. أحسنت. يذكر مالك رحمه الله الحكم فيما إذا تلفت العين التي قد استؤجر على فعل فيها. قال ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله لأن العين في يده أمانة، كما مثلنا في مسألة القماش الذي دفعه المستأجر إلى الخياط ليخيط ثوبا. قال كالمودع. إذن هذه عين مقبوضة بعقد إجارة، فإذا تلفت بغير فعله فإنه لا يضمنها كالعين المستأجرة لأنه قد قبض هذه العين بإذن المالك. وذكرنا أن من كان قد سلط على العين بإذن من المالك أو بإذن من شرف أن يده يد أمانة، ويعللون أحيانا بالتعليل الآخر أنه إذا كان قد قبضها لمصلحة نفسه، وهذا ذكرنا أن القبض لمصلحة نفسه ولمصلحة غيره إنما يظهر أثره في من يكون القول قوله في الرد، في من يكون القول قوله في الرد كما تقدم. طيب إذن هنا قد قبض العين لنفع يعود إليهما فلا يضمنها كالمضارب والشريك والمستأجر. وهذا الحكم يحتاج إلى يعني انتباه للتفريق بينه وبين الصورة السابقة، لأن الصورة السابقة إنما يكون الضمان فيما إذا وجد تلف بالفعل، ويكون الضمان أيضا عليه بفعله، يعني يكون الضمان عليه فيما عمل ليس له أجر مقابل ما عمل. أما إذا كان التلف بغير فعله وكانت في الحجز فإنه لا ضمان عليه للعين. قال ولا أجرة له فيما عمل فيه، هذا متفرع عما تقدم من أن عمله مضمون عليه وليس على المستأجر. قال لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه سواء كان في بيت المستأجر غيره بناء كان أو غيره. هذا المذهب. والقول الثاني في المسألة بناء على ما تقدم من كونه غير ضامن مطلقا، القول الثاني يكون أن له الأجرة، يكون القول الثاني أن له الأجرة. ثم يذكر المؤلف رحمه الله صورة وهي ما إذا كان الأجير قد حبس الثوب على أجرته, قد حبس الثوب على أجرته ثم تلف الثوب. إذا تلف الثوب في هذه الحالة بغير تعد ولا تفريط منه, فهل نقول إن يده يد أمانة ولا ضمان عليه؟ نقول عليه الضمان لأن حبسه الثوب على الأجرة بدون إذن هذا تعد, هذا تعد منه. لماذا؟ لأن المستأجر لم يرهنه هذا الثوب مقابل الأجرة ولم يأذن له في الإمساك, فيلزمه الضمان كالغاصب, يعني صار له حكم الغاصب في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن. أحسن. يفرع مالف رحمه الله على ما تقدم أنه إذا كان المستأجر قد ضرب الدابة وكان ضربه بقدر العادة فإنه لا يضمن. إذن نستفيد من هذا أن للمستأجر أن يضرب الدابة, للمستأجر أن يضرب الدابة, لكن الضرب يكون بما جرت به العادة, ويكبحها باللجام للاستصلاح ويحثها على السير ليلحق القافلة. ومما يدل على ذلك من الأدلة اللطيفة على هذه المسألة أنه استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نخس بعير جابر وضربه, وأيضا قالوا كان أبو بكر رضي الله عنه يخرش بعيره بمحجنه, وقالوا أيضا للرائض ضرب الدابة للتأديب وترتيب المشي والعدو والسير. وتجب الأجرة بالعقد كثمن وصداق, وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل, وتستحق أن يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة, ولا يجب تسليمها قبله وإن وجبت بالعقد لأنها عوض, فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق. أحسنت. يذكر مالف رحمه الله متى تجب الأجرة, بيّن أن الأجرة تجب بمجرد العقد, كما أن الثمن في عقد البيع يجب بمجرد عقد البيع, وكما أن الصداقة في عقد نكاح يجب بمجرد عقد النكاح. عندنا فرق بين الوجوب في النكاح وبين استقرار الوجوب, فالوجوب يكون بالعقد واستقرار الوجوب بالدخول. طيب, إذا تجب الأجرة بنفس العقد إذا كانت الإجارة على عين كذا أو أرض ونحوها ولم يتفق على التأخير, لأن الأجرة عوض. إذا كان قد أطلق ذكره في العقد فإنه يجب أن يحمل على المطلق وهو التعجيل. قال وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل. إن شرط التأجيل, إن شرط المستأجر التأجيل في الأجل فهو على ما شرط, وإن شرطه منجما يوما يوما أو شهرا شهرا فهو على ما شرطه, لأن الإجارة للعين كبيع العين, وبيعها يصح بثمن حال وبثمن مؤجل, فكذلك الإجارة تصح بأجرة حالة وبأجرة مؤجلة. تمام. طيب, إذن عندنا ثلاث مسائل هنا. مسألة الوجوب هذه تكون بمجرد العقد, المسألة الثانية استحقاق الأجرة, والمسألة الثالثة استقرار الأجرة. أما المسألة الثانية وهي استحقاق الأجرة, قال تستحق أن يملك الطلب بها. إذن المراد بالاستحقاق ملك الطلب, ملك المطالبة, أن يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة. أيضا هنا يقال هذا قال بتسليم العمل الذي في الذمة, إذا نفهم أن الإجارة هنا على عمل في الذمة. أما إذا كانت الإجارة على عين, تقدم معنا تذكرون الإجارة تكون على عين أو على عمل. أما إذا كانت الإجارة على عين فتستحق الأجرة كاملة بتسليم العين, بتسليم العين سواء كانت معينة أو موصوفة في الذمة. واضح المسألة؟ يعني الآن عند العقد الإجارة إما أن يكون على عين أو أن يكون على عمل, صح؟ إذا كان على عمل في الذمة فإنه لا يملك المستأجر, لا يملك المؤجر المطالبة بالأجرة إلا بعد أن يتسلم العمل, إلا بعد أن يسلم العمل, لا يملك المؤجر المطالبة بالأجرة إلا بعد أن يسلم العمل، كالخياطي إذا كان قد استؤجر على خياطة فإنه لا يملك المطالبة بالأجرة إلا بعد أن يسلم العمل، تمام؟ هذا إذا كانت الإجارة على عمل. أما إذا كانت على عين مثل إجارة سيارة أو إجارة عقار دارا أو شقة أو أرضا، فهنا هل نقول إنها لا تستحق إلا بعد استيفاء المنافع؟ لا يستحق المطالبة إلا بعد استيفاء المنفعة؟ بالتسليم، بالتسليم. تستحق الأجرة كاملة إذا كانت الإجارة على عين بتسليم العين، سواء كانت العين معينة أو موصوفة في الذمة. طيب، يرد هنا تساؤل مر معنا في الدرس السابق، أن المؤجر إذا سلم العين فإنه لم يسلم المنافع بعد، لأن المنافع تستوفى شيئا فشيئا، فالمستأجر لم يستوفي المنافع وعليه أن يدفع الأجرة كاملة. الآن وقع العقد على عمارة مقابل 1,000,000 ريال لمدة سنة، فقبض المستأجر العمارة، فهنا يقولون إن للمؤجر أن يطالب بالأجرة كاملة، مع كون المستأجر لم يستوفي المنافع، فهو يلزمه أن يدفع الآن الأجرة هو لم يستوفي المنافع، لأنه في بداية السنة سيستوفي المنافع شيئا فشيئا إلى أن تنقضي السنة. هنا يقولون إن قبض العين له يقوم مقام قبض المنافع، إن قبض العين يقوم مقام قبض المنافع، وهذا مر معنا في الدرس الماضي. طيب، استحق المؤجر الأجرة كاملة بتسليم العين، وعندنا صورة مشابهة لها قالوا أو ببذلها، يعني ببذل التسليم، وسيأتينا بعد قليل الفرق بين التسليم وبذل التسليم. بذل التسليم يعني أن يأتي المؤجر بالعين المؤجرة إلى المستأجر ليستوفي المستأجر نفعها، فيمتنع المستأجر من التسلم، فهنا يستحق الأجرة كاملة أيضا ولو لم يقبضها ولو لم يستلمها المستأجر. لماذا؟ لأن المؤجر قد فعل ما عليه، فهو كما لو بذل البائع العين المبيعة إلى المشتري. إلى هنا واضح؟ طيب، يريد سؤال، لماذا فرقنا بين الإجارة على الأعيان وبين الإجارة على الأعمال؟ لأن قلنا في الإجارة على الأعيان بمجرد التسليم، وبينما في الإجارة على الأعمال لابد أن ينقضي العمل، يعني في الإجارة على الأعيان قلنا بمجرد قبض العين ولو لم تستوفي المنافع، بينما الإجارة على الأعمال قلنا بعد أن يستوفي المنافع لأنه سيستلم العمل. واضح؟ إذن هناك فرق بين الصورتين. لماذا ففرقوا بين المسألتين؟ فرقوا بينهما لأن تسليم العين في الإجارة على الأعيان أجري مجرى تسليم نفعها كما تقدم. أما إذا كانت الإجارة على منفعة في الذمة فإنه لا يحصل تسليم المنفعة ولا يقوم شيء مقام تسليم المنفعة، لأن العمل عند المؤجر، عند الأجير. إذن يتوقف في هذه الحالة استحقاق تسليم الأجر على تسليم العمل فيما إذا كانت إجارة على عمل، وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه، وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن استيفاء فيها. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله عن استقرار الأجرة، قال وتستقر، يعني تثبت الأجرة كاملة بذمة المستأجر كسائر الديون، تثبت الأجرة كاملة بذمة المستأجر كسائر الديون. قال باستيفاء المنفعة، استيفاء المنفعة يتصور فيما إذا كانت الإجارة على عين أو كانت على عمل، صحيح؟ يتصور هنا وهنا، أليس كذلك؟ نعم. إذا استوفى المستأجر منافع فإن الأجر يستقر لأنه قد قبض المعقود عليه، فاستقر عليه البدل كما لو قبض المبيع، يعني هذا ظاهر له حكم قبض السلعة في البيع. مثاله كطباخ استؤجر لطبخ فوفى بهذا الطبخ، فهنا يكون له الأجرة، تستقر الأجرة كاملة له لأنه أتم ما عليه. فإذا كان ببيت المستأجر فهو بيد ربه، فاستقر الأجر له. قال استيفاء المنفعة. الثاني قال وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع. مثلنا لي استيفاء المنفعة فيما إذا كانت الإجارة على عمل، أما إذا كانت على عين فتستقر بعد مضي المدة في العين المؤجرة إلى مدة، كما في المثال السابق في إجارة العقار لمدة سنة، بعد مضي السنة تستقر. لماذا يقولون تستقر؟ لماذا؟ لأنه قد يطرأ على العقد ما يوجب الفسخ، كما لو تلفت العمارة بعد 6 أشهر كما تقدم، فإن الإجارة تنفسخ في الباقي كذا. لذا تذكرون في الزكاة يقول يفرقون بين الملك واستقرار الملك، فعندهم أن الزكاة لا تجب بالملك وإنما تجب باستقرار الملك. وفي الشركة أيضا في المضاربة تذكرون هناك فرق بين ملك الربح بظهور الربح وبين استقرار الملك بماذا؟ بالقسمة أو التنظيف، بالقسمة أو التنظيف مع المحاسبة. فهنا قبل أن توجد القسمة ملك العامل المضارب ملك الربح، لكنه يحتمل أن يؤول إلى السقوط فيما إذا وجد خسارة، لأنه يربح ثم توجد خسارة فتكون الخسارة وقاية لرأس المال فيزول ملكه عن هذا الربح. فقبل القسمة لم يستقر ملكه لكنه حصل بمجرد الظهور. فهنا أيضا يقال إن المستأجر إن المؤجر يملك الأجرة لكن الملك لهذه الأجرة لا يستقر إلا بعد استيفاء المنفعة أو بعد تسليم العين ومضي المدة. طيب قالوا بتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع. إذن إذا تسلم العين المؤجرة ومضت المدة ولا مانع للمستأجر من الانتفاع من العين المؤجرة فإن الأجرة تستقر على المستأجر سواء انتفع بها أو لم ينتفع. يعني شخص استأجر سيارة ثم أوقف السيارة ثم شهرا ثم ذهب إلى مكتب التأجير وقال والله أنا ما استفدت من السيارة لا أجرة عليه، هو الآن ما دام قد تسلم ومضت المدة ولم يوجد مانع من الانتفاع فإن أجرته مستقرة عليه، لأن المعقود عليه في هذه الحالة تلف تحت يده. المعقود عليه ما هو؟ المعقود عليه المنافع أو المنفع. المعقود عليه تلف تحت يده وهو حقه، فاستقر عليه البدل كثمن المبيع إذا تلف في يد البائع. قال أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه. يعني تستقر الأجرة أيضا بفراغ العمل إذا كان الأجير يعمل ببيت المستأجر، إذا كان أجير يعمل ببيت المستأجر أو إذا كان، أما إذا كان لن يعمل ببيت المستأجر فإنه يكون بالتسليم كما تقدم، فإنه يكون بالتسليم. إذن تستقر الأجرة بفراغ العمل، قال أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه، هذا إذا كان الأجير يعمل ببيت المستأجر. إيه نعم. عندهم لابد أن يدفع. لذا قال في الكشاف قال هكذا في التنقيح بفراغ العمل، هكذا في التنقيح المراد إن كان الأجير يعمل ببيت المستأجر وإلا في بتسليمه معمولا، لابد أن يسلمه معمولا كما تقدم. نعم. قال وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين. يعني تستقر الأجرة أيضا ببذل تسليم العين للعمل في الذمة. قال وإن كانت لعمل، فإذا بذل التسليم فهذا يكفي ولا يلزم أن يوجد التسليم. إذا عندنا فرق بين التسليم وبذل التسليم، التسليم أن يوجد القبض حقيقة من المستأجر، وبذل التسليم أن يمكن، أحسنت ما شاء الله، أن يمكن لك 5 درجات إن شاء الله. جزاك الله، فتح الله عليك. لا أدور الكلمة ما شاء الله، يعني أتى أن يمكن المؤجر المستأجر من قبض العين، فهنا لو لم يقبض فإنه بذل التسليم ولا يلزم حصول التسليم حقيقة. إذن تستقر الأجرة ببذل تسليم العين لعمل في الذمة، قال ببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن استيفاء فيها. إذا بذل تسليم العين لعمل في الذمة إذا مضت المدة التي يمكن استيفاء العمل فيها، لماذا؟ لأنها في هذه الحالة، لأنه في هذه الحالة قد تلفت المنافع تحت يده باختياره. يعني إذا مضت المدة ولم يستوفي المنافع وكان قد بذل له تسليم العين، فهنا قد تلفت في يده كما تقدم. إذن هنا تلفت المنافع تحت يد المستأجر باختياره، فيستقر الضمان على المستأجر كما لو تلف المبيع تحت يد المشتري. مثاله لو استأجر دابة ليركبها إلى مكة، نقول لو استأجر سيارة ليركبها إلى مكة ذهابا وإيابا بكذا، ثم سلم المؤجر السيارة للمستأجر، ثم مضى ما يكفي من الزمن ليذهب إلى مكة ويعود على العادة، لكنه لم يذهب، فإنه يستقر عليه الأجر ولو لم يستوفي العمل الذي كانت الإجارة له. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة أنه لا أجر عليه في هذه الحالة، لا أجر عليه فيما إذا كان قد بذل له تسليم العين ولم يقبضها. يعني ليس البحث الآن في التسليم، بحث في بذل التسليم. قال لا أجر عليه. لماذا؟ لأنه عقد على ما في الذمة، فلم يستقر عوضه ببذل التسليم، هو العقد في الذمة، ولم يستقر العوض ببذل التسليم كالمسلم فيه، ولأنه عقد على منفعة غير مؤقتة بزمن. يعني عندنا في هذه الصورة ليس عندنا مدة مؤقتة وإنما التقييد بالعمل، فلم يستقر العوض بالبذل كالصداق إذا بذلت تسليم نفسها وامتنع الزوج من أخذها فإنه لا يستقر الصداق عليه. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن، لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها. أحسنت. من تسلم عينا، نلاحظ أنه عبر هنا بالتسليم، بالتسليم راحت 5 درجات من الكرو. هنا عبر بالتسليم، وهناك فرق بين التسليم وبين بذل التسليم. إذن هنا تسلم العين، مفهومه أنه إذا كان قد بذل له التسليم في الإجارة ثم تبين أن الإجارة فاسدة ولم يتسلم العين فإنه لا أجر عليه، لا أجر عليه مطلقا، لأن المنافع لم تتلف تحت يده ولا في ملكه. إذن عندنا فرق في هذه المسألة بين أن يسلم العين بالإجارة الفاسدة ثم تفرغ المدة فيكون عليه أجرة المثل بعد حصول التسليم حقيقة، والصورة الثانية أن يبذل له التسليم وتكون الإجارة فاسدة ولا يتسلم المستأجر، فهنا لا أجر على المستأجر. لماذا؟ لأن المنافع لم تتلف تحت يده وإنما تلفت تحت يد المؤجر. قالوا من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. لماذا يجب عليه أجرة المثل؟ لأن ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح ضمن بالقيمة في الفاسد كالأعيان. عندنا قاعدة، إذا كان سيضمن بالمسمى في العقد الصحيح فإذا فسد فلا نضمنه بالمسمى، لأن إذا ضمناه بالمسمى كأننا صححنا العقد، فإن نلجأ إلى أجرة المثل وهي قيمة. إذن ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح ضمن بالقيمة في الفاسد، ضمن بالقيمة في الفاسد كالعيان، وهذه قاعدة. قال لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن، يعني يلزمه أن يدفع أجرة المثل للمدة التي بقيت فيها العين في يده سواء استوفى المنفعة أو لم يستوفها، سكن أو لم يسكن، لأن المنفعة تلفت تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها، يعني كما لو استوفى المستأجر المنفعة. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة ماذا تستنتجونه؟ مطلقا ولا أحسنت؟ القول الثاني لك ثلاث درجات من حقة أبو علي. يعني لا أخسر شيء بس عدنا خل نستوفي المنافع كاملة إن شاء الله اليوم. القول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام أنه يضمن بالأجرة المسمى، أنه يضمن بالأجرة المسمى. وذكر رحمه الله أنه قياس المذهب أخذا له من النكاح، وكما مر معنا في الشركات في باب الشركة في صور الشركة أن شيخ الإسلام كثيرا ما يصير إلى المسمى أو إلى قسط المثل ولا يصير إلى أجرة المثل. باب السبق، هو بتحريك الباء العوض الذي يسابق عليه، وبسكونها المسابقة أي المجاراة بين حيوان وغيره. يصح أن يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، جمع مزراق وهو الرمح القصير، وكذا المناجيق ورمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام سابق عائشة، رواه أحمد وأبو داود، وصارع ركانة فصرعه، رواه أبو داود، وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السبق، ثم بين المؤلف رحمه الله أن هذه الكلمة السبق لها ضبطان ولكل ضبط معنى، فإذا كانت بتحريك الباء فهي العوض الذي يكون العقد عليه، وإذا كانت بالسكون فهي الفعل أي المجاراة بين حيوان وغيره. قال يصح أن يجوز السباق، ثم ذكر أشياء، وهذه قدمها المؤلف رحمه الله في مطلع الباب للتفريق بينها وبين الثلاث المذكورة في الحديث الآتي ذكره، والفرق بينها أن تلك بعوض هذه بلا عوض. إذن هنا قوله يصح أن يجوز السباق تضيف قيدا أنه إذا كان بغير عوض. إذن المسابقة بغير عوض تجوز مطلقا من غير تقييد بشيء معين، من غير تقييد بشيء معين. ومثل المؤلف رحمه الله لما تجوز مسابقة عليه بغير عوض على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق والمناجيق ورمي الأحجار ونحو ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أدلة على جواز المسابقة بغير عوض. من الأدلة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة فصرعه، رواه أبو داود والترمذي من حديث ركانة رضي الله عنه. وسابق سلمة بن الأكوع رجل من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. هذه ثلاثة أدلة. الدليل الرابع قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الدليل الخامس حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. ثم سينتقل لبيان الأحكام إذا كانت مسابقة بعوض. وباب السبق من الأبواب التي يصح أن يقال إنها من السهل الممتنع، يعني هو يسير، والمؤلف رحمه الله جزاه الله عنا خيرا لم يتعمق، فسنقتصر على المسائل الظاهرة، وإلا ففيه عدد من القيود والتفاصيل هي يعني محل بحاجة إلى شيء من التحرير والنظر في الأدلة مثل المحلل وغيره، لكن المؤلف رحمه الله لم يذكر هذا في المتن. نعم. ولا تصح أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، لقوله عليه السلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الخمسة عن أبي هريرة، ولم يذكر ابن ماجه أو نصل، وإسناده حسن قاله في المبدع. حسنت. يذكر المؤلف رحمه الله ما الذي تصح المسابقة عليه بعوض، وذكر أنها لا تصح إلا في ثلاثة أشياء، وذكر دليل ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، والمراد بالنصل السهام من النشاب والنبل، والمراد بالحافر الخيل وحدها، وليس كل حيوان له حافر. المراد بالحافر الخيل وحدها وليس كل حيوان له حافر، والمراد بالخف الإبل خاصة. لماذا اختصت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها دون غيرها من الأشياء؟ قالوا لأن هذه الثلاثة من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها والتفوق فيها. قالوا وفي المسابقة بها مع العوض مبالغة في الاجتهاد فيها والإحكام لها، وقد ورد الشرع بالأمر بها والترغيب في فعلها كما في قوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعة الخير، والرامي به ومنبله، أرموا واركبوا وأن ترموا أحب إليه من أن تركبوا، وليس من الله إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه وملعبته أهله ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها، رواه أبو داود هذا الحديث. طيب، المذهب أنه لا تصح المسابقة بعوض إلا في هذه الثلاثة، حتى ولو كان غيرها مما يعين على إقامة الجهاد أو مما يعين على الدين، فالمذهب أنه أن الحكم مقتصر على هذه الثلاثة. القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما يعين على الدين، إذا كانت مما يعين على الدين، المغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما يعين على الدين. يعني قولهم المغالبة الجائزة نخرج المغالبة المحرمة فيما إذا كان اللعب على شيء محرم. إذن على القول الثاني ليس الحكم مقتصرا على هذه الثلاثة، وإنما يلحق بها غيرها مما فيه إعانة على الدين. قال في الفروع وظاهره جواز المراهنة بعوض في باب العلم لقيام الدين بالجهاد والعلم. إذا عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسابقات في طلب العلم الشرعي هذه مما يعين على الدين، كما أن الجهاد يعين على إقامة الدين. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان شروط عقد السبق. نعم. ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين للراكبين، لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه، ولا بد من اتحادهما في النوع فلا تصح بين عربي وهجين، ولا بد في المناضلة من تعيين الرماة لأن القصد معرفة حذقهم ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية، ويعتبر فيها أيضا كون القوسين من نوع واحد فلا تصح بين قوس عربية وفارسية. يذكر مالف رحمه الله شيئا من شروط صحة المسابقة، ذكر من الشروط تعيين المركوبين، وهنا يقال يشترط تعيين المركوب ويشترط تعيين الرامي، وسيأتي وذكره. إذا لابد من تعيين المركوب وتعيين الرامي دون تعيين الراكب وتعيين المرمي به دونهما. لا يشترط تعيين الراكب ولا القوس ولا السهم، لماذا؟ لأن الغرض معرفة عدو الفرس وحذق الرامي دون الراكب والقوس والسهام. إذن في المركوب التنافس بين البهائم، وفي الرمي التنافس بين الرامين، فلا نظر إلى الراكب في المسابقة على البهائم، ولا نظر لي الأسهم المرمي بها في المسابقة على الرمي. قالوا دون الراكب والقوس والسهام لأن آلة المقصود منها، فلا يشترط تعيينها كالسرج، فلا يشترط تعيينها كالسرج. قال هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يشترط تعيين الراكبين، يشترط تعيين الراكبين. قال لأن القصد، يعلم المؤلف رحمه الله لقول المذهب، قال لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه، وهذا لا يحصل إلا بتعيينه، لا يحصل إلا بتعيينه. قال ولا بد من اتحادهما في النوع فلا تصح بين عربي وهجين، هجين يعني أن يكون مهجنا بين عربي وغير عربي. إذن يشترط في المركوب وفي القوس أيضا أن يكون من نوع واحد، وفي القوس أن يكون من نوع واحد. فإن كان من نوعين كالعربي والهجين فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن التفاوت بينهما في الجري معلوم بحكم العادة فيشبه الجنسين، يعني كما لو اختلف الحيوان. قال ولا بد في المناضلة من تعيين الرماة لأن القصد معرفة حذقهم. إذن المقصود معرفة حذق رام بعينه لا معرفة حذق رام في الجملة، ليس المقصود أننا سنعرف من يجيد الرمي، وإنما المقصود أن نعرف حذق هذا الرامي الذي دخل في المسابقة بعينه وبناء عليه. فلو عقد اثنان نضالا على أن مع كل واحد منهما ثلاثة غير متعينين لم يجوز ذلك لعدم تعيين الرماة. إذا لابد أن يعين الرماة، يعني الفريقان في هذه المباراة لابد أن يعين في كل منهما اللاعبون تماما بدون أن يبهم، يقال سيكون عندنا في هذا الفريق عدد كذا وعندنا في هذا الفريق عدد كذا. ويذكر الفقهاء المتقدمون يعني عددا من الصور التي تنطبق على مثل هذه الحالة. قال ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية. التعيين لابد فيه من الرؤية. قال ويعتبر فيها أيضا كون قوسين من نوع واحد، إذن القوس أيضا لابد فيه من الاتحاد في النوع، فلا تصح بين قوس عربية وفارسية. أحسن الله إليكم. ولا بد أيضا من تحديد المسافة بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية ولا يختلفان فيه. ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي بقدر معتاد، فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا وهو ما زاد على 300 ذراع لم تصح، لأن الغرض يفوت بذلك ذكره في الشرح وغيره. من الشروط أيضا أن تحدد المسافة فيما إذا كانت المسابقة على الجري أو العدو بأن يكون لابتداء العدو مكانا ويكون لآخره مكانا. قال ولا يختلفان فيه. إذن تحدد المسافة وتحدد الغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة، إذا لابد أن يحدد ذلك لأن الغرض معرفة الأسبق، ولا يعلم ذلك إلا بتساويهما في الغاية، لأنه يعني صار أحدهما سيصل قبل الآخر ما عرف الأسبق، لأن أحدهما قد يكون مقصرا في أول عدوه سريعا في انتهائه كالأرنب يعني، وبالعكس فيحتاج إلى غاية تجمع حالتيه. فإن استبق بغير غاية لينظر فإن استبق بغير غاية لينظر أيهما يقف أولا. قالوا سنسابق بدون غاية والذي يقف أولا هو المنهزم، من حكم لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه يؤدي إلى أن لا يقف أحدهما حتى تنقطع فرسه ويتعذر إشهاده على السبق فيه. قال ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي، كما أنه تحدد المسافة لابد أن يحدد مدى الرمي، ويحدد هذا إما بالمشاهدة أو بالذرعان نحو 100 ذراع أو 200 ذراع. قال بقدر معتاد لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد، لكنه يجوز ما يتفقان عليه إذا كان بقدر المعتاد. إذا جعل مسافة بعيدة تتعذر إصابة في مثلها غالبا قالوا لا تصح، قال وهو ما زاد على 300 ذراع. ويذكر بعضهم أن أبعد من أصاب في الرمي عقبة من عامر، يذكره الفقهاء ولا أدري عن صحته، يقولون أنه رمى إلى 400 ذراع هكذا يقولون. قال لم تصح لأن الغرض يفوت بذلك ذكره في الشرح وغيره. نعم. وهي أي المسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها، لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه. ما تكيف عقد المسابقة؟ تكيف أنه عقد جعالة، وبناء عليه فإن لكل واحد من المتسابقين أن يفسخ. وجه هذا أنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه، وبناء عليه إذا كانت لا تتحقق القدرة على التسليم فلا يصح أن يكون عقد بيع لأنه يختلف في شرط البيع، إذن هو عقد جعالة كرد الآبق، لأنه عقد على الإصابة ولا تدخل الإصابة تحت قدرته، لا يعلم هل سيصيب أو لا يصيب، وبهذا يفارق الإجارة فعلى هذا لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ قبل أن يشرع في المسابقة، له أن يفسخ قبل الشروع. وإذا أراد أحدهما الزيادة في المسابقة أو النقص منها فإن الآخر لا يلزمه أن يجيبه، لأنها عقد جائز له أن يفسخ. أما بعد الشروع فيها فإن لم يظهر لأحدهما فضل عن الآخر أيضا يجوز الفسخ لكل واحد منهما قبل أن يظهر الفضل. ما الحكم إذا ظهر الفضل؟ قال إلا أن يظهر الفضل لأحدهما، مثل أن يسبقه بفرسه في بعض المسافة أو يصيب بسهامه أكثر منه، يعني تبين أنه سيفوز على صاحبه، قال فله الفسخ دون صاحبه. لأنه لو جاز لصاحبه أن يفسخ كذلك لفات غرض المسابقة ولا يحصل المقصود، لأنه كلما تقدم أحدهم على آخر فسخ الآخر، إذن له الفسخ دون صاحبه، لأنه لو جاز للآخر لصاحبه الذي لم يظهر الفضل له، لو جاز له الفسخ لفات غرض المسابقة ولم يحصل المقصود. نعم. وتصح المناضلة أي المسابقة بالرمي من النضل وهو السهم التام على معينين سواء كان اثنين أو جماعتين، لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم، يحسنون الرمي لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه. حسنت. المناضلة عرفها بأنها المسابقة بالرمي من النضل وهو السهم التام. الأصل في ذلك الكتاب والسنة، منه قوله تعالى قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، قيل معناه يسابق بعضنا بعضا في الرمي. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه له ينتظرون، فقال ارموا وأنا مع ابن الأدرع، فأمسك الآخرون وقالوا يا رسول الله كيف نرمي وأنت مع ابن الأدرع، فقال ارموا وأنا معكم كلكم، متفق عليه. قال على معينين سواء كانوا اثنين أو جماعتين، إذا لابد من التعيين كما تقدم، وسواء كان اثنين أو كان جماعتين كان فريقين، لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم، يحسنون الرمي لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه. وما الحكم فيما إذا كان في أحد الجماعتين من لا يحسن الرمي؟ إذا كان في أحد الفريقين من لا يحسن الرمي، قالوا فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي فإن العقد يبطل فيه، يبطل في هذا دون كل العقد، ويخرج من الحزب الآخر مثله، كالبيع إذا بطل في البعض بطل فيما يقابله من الثمن. الآن عندنا واحد لا يحسن الرمي، يبطل العقد فيه ونخرج من الفريق الثاني من يقابله، من يقابله. وفي هذه الحالة يقال لكل حزب الفسخ إن أحبوا لتبعيض الصفقة في حقهم. ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي والإصابة ومعرفة قدر الغرض، طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض. والسنة أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم. أيضا من شروط صحة المناضلة أن يعين عدد الرمي، ولا يشترط في المناضلة أن يستوي عدد الرماة، يشترط أن يعين عدد الرمي دون عدد الرماة في كل يعني فريق. لو كان أحد الفريقين أكثر عددا من الآخر مع اتفاقهم على عدد الرمي لجاز. لا يشترط المناضلة استواء عدد الرماة، فلو كان أحد الحزبين 10 والآخر 8 ونحو ذلك صح. والإصابة معطوف على ماذا؟ أحسنت، عدد، يعني عفوا مو بعدد الرمي، كيف هذا وجود عدد الإصابة؟ إيه خلاص إذا تستقيم كذا عندك شيء. طيب المقصود يشترط لها أيضا تعيين عدد الإصابة، فمعطوف على الرمي، لابد يحدد عدد الرمي وعدد الإصابة. يشترط علم عدد الإصابة لأنه لو كان مجهولا أفضى إلى الاختلاف، لأن أحدهما قد يريد القطعة والآخر يريد الزيادة، يعني سيتفقان أن المسابقة تنتهي عند عدد كم من الإصابات، أو أن الفائز من عدد من إذا أحرز كم من عدد الإصابة. لا يلزم، لا نوضح. إذن لابد من معرفة عدد الإصابة. فيقولان الرمي 20 والإصابة 5 أو 6 أو ما يتفقان عليه. إلا أنه لا يشترط إصابة تندر كإصابة جميع الرشق أو 9 من 10 ونحو هذا، لأن ظاهر أنه لا يوجد فيفوت الغرض، فيفوت الغرض. وإنما اشترط العلم بعدد الإصابة لتبين حذقهما. تعيين عدد الرمي لا يلزم من تعيين عدد الإصابة، لأنه لابد أن نعرف من الذي فاز إذا أحرز كم من عدد الرمي، صح؟ لأنه لا يلزم أن من زاد في عدد الرمي عن في عدد الإصابة عن الآخر أنه هو الفائز. المقصود أنه من الذي سيصيب العدد الذي قد حددوه، ما اتضح؟ ظاهره لابد من تحديد، يعني هم كانوا يريدون أن هذا يشبه انتهاء المسافة في الرمي أو في المسابقة بالعدو، يعني إذا تسابق على أن من ينقطع أولا هو الخاسر والثاني هو الفائز لا يصح، لابد من تعيين الانتهاء في المسافة. هنا أيضا لابد من تعيين الانتهاء الذي سيفوز به أحدهما إذا أصاب عددك، هذا المقصود. والآخر قد يسبقه. مثلا نقول إذا 13 يظهر أنه لابد من الأمرين كليهما، لابد من تعيين عدد الرمي وتعيين عدد الإصابة. وهم كأنهم يريدون أن يضبطوا هذه المعاملة لئلا يفضي هذا إلى إلى التنازع، فلابد من ضبط الرمي وضبط الإصابة. طيب، قالوا معرفة قدر الغرض طوله، الغرض ما المقصود به؟ الذي سيرمى، ومنهم من يفرق بينه وبين الهدف، ومن يقول إنه بمعنى الهدف، طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض. طيب، نعم، الغرض ما يقصد إصابته من قرطاس أو جلد أو خشب أو قرع أو غيره، سمي غرضا لأنه يقصد ويسمى شارة وشنا، ويجب أن يكون قدره معلوما بالمشاهدة أو بتقديره بشبر أو نحو بحسب الشرط، لأن الإصابة تختلف باختلاف صغره وكبره وغلظه ورقته، فوجب اعتبار ذلك. قال السنة أن يكون لهما غرضان يرميان أحدهما ثم يمضيان إليه فيخذان السهام يرميان الآخر، هذه السنة، لأن هذا كان فعل الصحابة. فإن جعلوا غرضا واحدا جاز، لأن المقصود يحصل به سواء، يعني لا يلزم أن يكون اثنين. قال إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم. أخرج سعيد بن منصور بن أبي شيبة عن حذيفة بن عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يشتدان بين الهدفين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.